ما في سؤال في شيء. وأنكر معلومة من الدين بضرورة ينكره بقلبه وبلسانه، لا طبعا، إذا أنكره بقلبه ولسانه فهو كافر. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني أنكر تحريم الخمر ويشربه، يقول الخمر حلال ما هي حرام، أين هو يقول بلسانه الربا حلال ما هو بحرام وهو يفعله، ما يحتاج أنك تقول، ما هم مكره على هذا، ليس مكره حتى لو لم يفعله، أحسنت، حتى لو لم يفعله، إذا أنكر قال ما هو بحرام وهو ما يفعله، أي نعم، فهو كافر. كيف قمت معلوم من الدين بالضرورة، شوف كلمة معلوم من الدين بالضرورة يعني ما يجهلها أحد. الآن في محيطنا هذا هل أحد يجهل حرمة الخمر؟ إذا كان لديه شبهة، يعني هذا الشخص الذي استحل شيء قد يكون معلوم من الدين بالضرورة مثل الخمر، لكن لديه شبهة، فتزال الشبهة عنه، كما تذكر قصة قدامة بن مضعون وأصحابه شربوا الخمر وقالوا، يعني لديهم شبهة، احتجوا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قالوا إنه ما علينا جناح، فأجمع الصحابة أن يناقشون، فإن أقروا بالتحريم، يعني أقروا بتحريم الخمر جلدوا، وإن أنكروا تحريم الخمر قتلوا. هذا أمر قاطع، يمكن يكون لديه شبهة مثل الربا، الآن في شبهات كثيرة، يعني في تشبيهات، تزال الشبهة، تزال يعني إزالة الشبهة من إقامة الحجة. يقول ماذا يبدأ طالب العلم في دراسة كتب التوحيد، وما هي أهم الكتب التي يدرسها في التوحيد؟ يبدأ بالمتون الصغار مثل ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ندرس شرحه، العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، العقيدة التدمرية، هذه في الأسماء والصفات، تحقيق الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أيضا. قال ما هي الأمور الدقيقة في العقيدة التي يعذر فيها الإنسان مع الأمثلة؟ وشكرا أن تكلمنا على الجهل الذي يعذر فيه صاحبه والجهل الذي لا يعذر فيه. الجهل الذي لا يعذر فيه ما نشأ عن تفريط أو إعراض، فرط فيما لا يسعه جهله، فرط في تعلم ما لا يسعه جهله فأصبح جاهلا، هذا لا يعذر بجهله. مثل إيش الذي لا يعذر بجهله؟ يعني مثل مع الصلاة، مثل التوحيد، مثل شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول، لكن ما يعرف معناها، هذا لا يعذر في جهله. أو أعرض، إذا جاءته الذكرى أعرض عنها فأصبح جاهلا بسبب إعراضه، هذا لا يعذر بجهله. فأي شخص يسمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعرض، لا يؤمن به، يعرض لا يبحث، إذا كان لديه شبه فأصبح جاهلا، لا يحتج بجهله ويقول والله أنا أجهل، أي نعم، هذا معرض، فلا يعذر بجهله. الذي يعذر بجهله هو الذي بذل وسعه، بذل جهده واستفرغ وسعه فلم يصل إلى العلم، هذا يعذر. مثل يعني الذي قضى بغير الحق وقد بذل وسعه واستفرغ جهده في الكتاب والسنة فلم يجد واجتهد رأيه فأخطأ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من أول بعثته إلى قيام الساعة إلى الثقلين كلهم، الله بعث رسولا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين توفاه الله أبقى دينه إلى قيام الساعة، ولا تزال لا تخلو أرض من قيام من أن يقيم الله حجته الرسالية فيها. أي هذا يقول رجل عنده قطعة أرض وقال إنه سوف يبني عليها عمارة، فدفع الناس أقساط لكي يستلموا شقق، ولكن بعد سنتين ارتفعت الأسعار جدا في البناء وقطعة الأرض، فقال صاحب الأرض إنه سوف يعطي كل من دفع 1500 جنيه، كل من دفع 1000 جنيه يعطي 1500 جنيه، فهل يجوز أم أنه ربا؟ يعني إذا أصحاب العقود رضوا بهذا فلا بأس، هذا صلح. أو ولهم أن يوفي لهم شروطهم، أن يوفي لهم شروطهم أو يصالحهم على مثل هذا المبلغ وليس ربا، والله أعلم. دخلوا مساهمين، إيه ما أقرضوا حتى نقول إنه ربا، دخلوا مساهمين لكن الحسبة زادت، فهو يريد أن يصالحهم، يقول كل واحد بعطيه 1500 على أساس يتركوا لي. أي نعم، هذه الأرض وشققها. هذا السؤال كرروا عليه الله يهديه، صاحبه رأى أني وضعته تحت الكتاب فكتبه مرة أخرى. رجل يصلي ويلبس الجاكيت ولكن لا يضع يديه في يد الجاكيت، فأنكر عليه حط طلاب العلم، فما هو؟ والله ما أدري، اسأل المنكر. يقول فما هو السبب في الإنكار؟ اسأل من أنكر. هي يعني طبعا تساهل فيه، أنا لا أعلم أن فيه نهي، حط الجاكيت على كتفك وما تدخل يديك، ما في، ما عندي، ما أرى فيه بأس بحسب ما يتناسب. ما هو المرور، ما هو حد المرور بين يدي المصلي؟ يعني محل سجوده 3 أذرع محل سجود إذا كان له سترة. أي نعم، فبينه وبين السترة هذا هو حد، لا يمر بينه وبين سترته. هل الصلاة التي يقطعها العمود أو السارية تجوز أم لا؟ إذا كان يعني بين العمودين ليس منفردا وإنما معه جماعة فصلاتهم صحيحة معه غيره. هذا السؤال المكرر اللي مثل سؤال بعض المحققين، يعطيك السؤال أو يعطي المحقق معه السؤال فيجيب ثم يعطيه السؤال مرة أخرى بأسلوب آخر. على كل حال لعله يستخرج الحقيقة من هذا لا بأس. أي حكم المسح على الشراب أثناء الوضوء ثم خلعها قبل الصلاة، هل يبطل الوضوء؟ هذا في كلام لأهل العلم، منهم من يقول أنه إذا خلع الشراب خلاص بطل وضوء، ومنهم من يقول لا، الوضوء الذي توضأ به لا يعني يكون تاما، لا يبطل بخلع الشراب، ويقيسه على المسح على الرأس، فإذا حلقه بعد المسح فإن وضوءه لا يبطل.